بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع كتاب مع علم توجيه القراءات وعلالها وحججها، ودراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 37 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 37 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة. وصلنا إلى باب جامع في الإمالة بعلله. قال الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: إن سأل سائل فقال: هل أمال على وإلى ولدى وحتى، لأنهن كتبن في المصحف بالياء كما أمال قضى ورمى ورضى وسعى ونحوه، لأنهن كتبن في المصحف بالياء؟ قال في الجواب: إن قضى ورمى وسعى وشبهه قال فالجواب أن قضى ورمى وسعى وشبهه إنما كتبنا بالياء، لأن أصل ألفهن الياء، أصل ألفهن الياء، أصل الألف في كلمة قضى الياء. وعلمنا قبل ذلك كيف تعرف أصل الألف، بأنك ترد الفعل لنفسك: قضيت، رميت، سعيت، فحينئذ تعرف أن أصل الألف إن كان ياء أو واوا. فدل الخط على الأصل، دل الخط أي رسم هذه الكلمة في المصحف على أصلها، فأملنا لتدل الإمالة على الأصل وليتبع الخط، لأن الخط كما تعلمون هو أحد الشروط الثلاثة للقراءة المقبولة. فدل الخط على الأصل فأملنا لتدل الإمالة على الأصل وليتبع الخط. فأما ألف على وإلى ولدى فليس لهن أصل في الياء، إنما كتبنا بالياء لانقلاب، إنما كتبنا بالياء لانقلاب ألفهن مع المضمر إلى الياء، مع المضمر إلى الياء في اللفظ. وتقول عليه، إليه، لديه. فكتبنا على انفراد بالياء إتباعا لاتصالهن بالمضمر الضمير يعني. وأيضا فإن إلى وعلى حرفان، والحروف لا أصل لهن في الإمالات. إذن توجيه كلمة على الحروف، يعني أن الحروف هو الأصل في الإمالة للأسماء والأفعال كما سبقا ذكرنا. وأيضا فإن ألا وعلى حرفان، والحروف لا أصل لها في الإمالات، إذ لا أصل لألفهن في الياء، إذ لا أصل لألفهن في الياء. تمام. ولدى ظرف غير متمكن بمعنى عند، ألفه مجهولة، لو سمي به لكانت تثنية الواو، لو سمي به لكانت تثنيته بالواو. وكذلك إلى لو سمي به. قال الأخفش: لو سميت بلادا، لو سميت بلادا وإلى لقلت في التثنية لدى وام وإلى وام. ده هذا توجيه أن الألف في لدى وإلى أصلها واوي، هذا بفرض أن إن أتينا بالاسم منهما. ومثله على: لو سميت به فهذا يدلك على الامتناع، فهذا يدلك على امتناع الإمالة في إلى وعلى ولدى. سميت بذلك أو لم تسم، سميت بذلك أو لم تسم، فقد فارق هذا علة امتناع قضى ورمى وسعى. وقد قال: إنما كتبت، وقد قيل: إنما كتبت على وإلى ولدى بالياء، لأنهن أشبه في حال كونهن مع المضمر التثنية في قوله غلامية وزيدية. وقيل: أشبهت قضيت ورميت. يقول: أشبهت قضيت ورميت. طيب، وقيل: أشبهت قضيت ورميت في انقلاب الألف إلى الياء مع المضمر، تقول قضى ورمى بلفظ الألف كما تقول على وإلى ولدى بلفظ الألف. فإن أضفت إلى مضمر قلت قضيت أو قضيت ورميت ورميت وإليك وعليك ولديك. والياء في الخط في على وإلى ولدى ليس بأصل لهم، وإنما هو على التشبيه بما ذكرنا، فلم يحكم لهن بالإمالة كما حكم للذي شبهنا به. فأما حتى فإنها حرف ألف مجهول، مجهولة لا أصل لها في البناء، فامتنعت من الإمالة لذلك، لكن كتبت بالياء لأنها كانت رابعة، لأنها كانت رابعة لأن التاء مشددة. وقيل إنما كتبت بالياء لأن أصلها حت، ثم زيدت الألف فيها فأشبهت الألف الزائدة في معزى وعلقى. وقيل إنما كتبت ليفرق بين دخولها على المضمر والظاهر، وإنما وإذا دخلت على المضمر كتبت بالألف، تقول حتاك وحتاي وحتاه، فلا تكتب إلا بالألف. وإن قلت حتى زيد وحتى عمرو كتبت بالياء للفرق بين حالها مع المضمر وحالها مع المظهر. وكان المضمر أولى بالألف لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها. وقد روى إمالة حتى عن بعض القراء ولم أقرأ به. طيب، فإن قيل: فلما أجمعوا على فتح افتراء وقد أمالوا افترى؟ قال: فالجواب أنهم أمالوا افترى لأن الألف أصلها الياء، تقول افتريت وافترى ويفتري، وتقول الفرية، فتجد كله بالياء. صفحة 257، 257 من الملف اللي هو. فالجواب أنهم أمالوا افترى لأن الألف أصلها الياء، تقول افتريت وافترى ويفتري، وتقول الفرية، فتجد كله بالياء. فتميل لدى لتدل بالإمالة على الأصل وعلى الخط لأنه بالياء في الخط. وأما افتراء فإن الألف فيه زائدة، فإن الألف فيه زائدة وزن افتعال، لا أصل لها في ياء ولا واو. والألف في التي كانت في افترى انقلبت همزة في افتراء، فألف افترى هي الهمزة في افتراء. ألف افترى هي الهمزة في افتراء، فلا سبيل إلى إمالتها لتغيرها عن حالها وأصلها، ولا سبيل إلى إمالة الألف التي قبلها إذ لا أصل لها في الياء. ومثله الجواب عن فتحهم لأهواء وإمالتهم الهوى، الهمزة في أهواء هي الألف التي في هوى، والألف زائدة لا أصل لها في الياء على سبيل، فلا سبيل إلى مرت. يعني نفس الحجة أو الجواب على كلمة افتراء هو الجواب على كلمة أهواء. تمام. طيب ومن ذلك فتحهم لمراء، كلمة مراء، وإمالتهم لتتمارى، تتمارى، فالأهمزة في مراء هي الياء في تتمارى، فافهموا فلذلك لم يمل. ومثل إمالتهم لاعتداء، ولا يميل اعتداء، لأن الألف في اعتداء صارت همزة في اعتداء، فافهموا. إذا اتضح هذا الكلام بثلاث أمثلة، كلمة افتراء وكلمة أهواء وكلمة مراء. قل لأن الألف في الأفعال هذه هي أصلا تحولت لهمزة في الأسماء فلا تمال، وأيضا هي زائدة، والألف في الأسماء زائدة. فإن قيل فلما فتح حمزة وغيره وخافوني، وهو يميل خاف حيث وقعت، فالجواب أنه مال خاف لعلتين، أمال خاف لعلتين مرت بنا في الأفعال العشرة. إحداهما أنه يدل بالإمالة على أنه فعل، وأصله خاوفا، فدلت الإمالة على الكسرة، على كسرة الواو في الأصل. والعلة الأخرى أنه أمال، لتدل الإمالة على كسر الخاء في الإخبار، في الإخبار يعني تقول إذا قلت خفت، ألا ترى كيف فتح مات، لأنه فعل بالفتح، ولأن الإخبار بضم الميم مت في أكثر اللغات، وأما وخافوني فهو فعل مستقبل لا أصل له في الكسر، بل هو مفتوح الواو في قولك يخاف، لأن أصلها يخوف، ولأنك إذا أخبرت عن نفسك في المستقبل فقلت أخاف، فأوله مفتوح. ولا سبيل إلى مالته لامتناع وجود إحدى العلتين فيه، ومثله يخاف ويخاف وشبه لا يمال لما ذكرنا. فإن قيل لما أمال أو الحارث رؤياي مثل الدور ولم يمل رؤياك، قال فالجواب أنه لما كانت رؤياي في موضع خفض أمالها في قوله رؤياي وتأويل رؤياي، ولما كانت رؤياك في موضع نصب لم يملها للفرق بين ما هو في موضع خفض وما هو في موضع نصب، لأن كما تعلمون أن العلل ترجع إلى سببين رئيسيين. العلل ترجع إلى ماذا؟ إلى الإمالة، ترجع إلى سببين رئيسيين، وقلنا هما الكسرة والياء. طيب فالجواب، طيب تكلمنا عن هذا. فإن قيل لما فتح حمزة ياءات الرؤيا كلها وألفها ألف تأنيث، وألفها ألف إيه؟ تأنيث على وزن فعلى، فالجواب أنه فتح لأن تقريب الياء إلى الكسر ثقيل، ففتح للاستخفاف لأن الفتح على الياء أخف من الكسر. منع مع أن الهمزة قبل الياء فيه ثقيلة، فلما اجتمع اللتان فتح. فإن قيل لما لم تمل ألف تثنية عند القراء، وهي تنقلب ياء في النصب والخفض، وذلك نحو قوله اثنتا 10. وقال رجلان وشبه، فالجواب أن ألف التثنية إنما هي حرف إعراب أو دلالة على الإعراب زائدة لا أصل لها في الياء، وإنما انقلبت ياء في النصب والخفض لتدل على الإعراب، فليس انقلابها علة تدل على أصلها إذ لا أصل لها في الياء. إذن الألف أو الياء في المثنى ليس لها علاقة بالإمالة لأنها ليست أصلية بل هي حرف إعراب. قال إذ لا أصل لها في الياء، وإنما انقلابها ياء تدل به على النصب والخفض لا غير. فلما كانت ألف التثنية لا أصل لها في الياء لم تجز الإمالة فيها عند القراء، وقد تجوز في الكلام لعلة غير هذا. لأن كما تعلمون الإمالة لماذا نميل أصلا؟ ما هي أسباب الإمالة؟ تدل على الأصل، أصل الألف هذه، أو تدل على قرب الفتحة من الكسر، أصل الياء أو الكسر. وقد حكى إمالة الزيدان وقد حكى إمالة الزيدان للياء التي قبل الألف التي قبل وللياء التي قبل الألف، وإمالة كيال وبياع جعلوا الياء كالكسرة في جمال وسناد، جمال وسناد، إذ أمالوا الألف للكسرة، وكذلك أمالوا شيبان وغيلان ولا يعتدون بالحرف الذي حال بين الألف والكسرة على ما تقدم ذكره في إمالة كلاهما، ولم يمل هذا النوع أحد من القراء، وعلى ذلك أجمعوا على فتح خافا وخانتاهما وشبهه، لأن الألف الأخيرة زائدة تدل على التثنية في الفعل لا أصل لها في الياء ولا واو. طيب، فإن قيل فلما ترك القراء إمالة أول كافر به، أول كافر به المخفوض بعد الألف كسرة، كلمة كافر يعني، وراء مكسورة، وأمال الكافرين؟ قال فالجواب أن من أمال الكافرين أمال للكسرة التي أمال للكسرة في الفاء، ولكسرة الراء اللازمة، وللياء التي بعد الراء، فقويت الإمالة لتكرير الكسرات، ولم يكن ذلك في كافر، لأن كسرة الراء عارضة في الخفض خاصة، ثم تزول في الرفع والنصب، فلما لم تثبت كسرة الراء ضعف عن مشابهة الكافرين. ففتح كافر أو كافر لذلك ولم يمل، وإمالته حسنة جائزة في الخفض كافر، لكن لم يفعله أهل الإمالة في القراء، وعلته ما ذكرت لك. فإن قيل فما بال أهل الإمالة لم يميلوا مارد وطارد ومشارب وبارد ولا تماري ومارج ونحوه؟ فالجواب أنهم عدلوا إلى الفتح في ذلك لأنه الأصل، ولأنه ليس فيه من الإمالة اتباع الخط ليجمع بين اللغتين، ولأن ما أتى على أصله لا يجب أن يقال فيه لما أتى على أصله، والفتح هو الأصل، وإنما يعلل ما خرج على أصله بإمالة أو غيرها، والإمالة فيه جائزة، لكن لم تروى عن أحد من القراء علمته. طيب، فإن قيل فلما أمال متى وأن وبلا وليست بأسماء ولا أفعال؟ فالجواب أن متى وأن ظرفان، فهما أدخل في الأسماء من كونهما في الحروف، ولما كتب في المصحف بالياء أميلة لتدل الإمالة على أن حكمهما حكم الأسماء الممالة، وأنهما في الخط بالياء. فأما بلا فهو حرف، لكن أصله بل، أصلها بل، ثم زيدت الألف للوقوف عليها فأشبهت ألف التثنية، فأميلت كما تمال ألف فأشبهت ألف التأنيث وليس التثنية، فأميلت كما تمال ألف التأنيث، وقد قيل إنها ألف تأنيث على الحقيقة، دخلت لتأنيث الأداء أو لتأنيث الكلمة أو لتأنيث اللفظ، كما دخلت التاء في ثمت وربت ولات، ولتأنيث الكلمة أو اللفظ. باب من الوقوف على الممال. باب من الوقوف على الممال. قال رحمه الله عز وجل: إن كانت إذا كانت الإمالة جيء بها لتدل على الأصل، فالإمالة لازمة في الوقف كالوصل، نحو إمالة رمى وسعى وقضى وشبه مما أميل ليدل على أصل الألف الياء. وإذا كانت الإمالة لكسرة ملفوظ بها قبل الألف، فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل، لأن الكسرة لم تتغير نحو كليهما. وإذا كانت الإمالة لكسرة مقدرة، فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل نحو خافة وزاد، لأن الكسر منوية في الوقف كالوصل. وإذا كانت الإمالة لكسرة بعد الألف ثم وقفت بالروم ضعفت الإمالة قليلا لضعف الكسرة التي أوجبت الإمالة، نحو النهار والنار. فإن كنت تقف بالإسكان زالت الإمالة عند البعض القراء لزوال الكسر، كما زالت الإمالة من السين في موسى الكتاب، ومن الراء في النصارى المسيح لذهاب الألف التي من أجلها أميلت السين والراء، وبعضها يبقى الإمالة وبعضهم يبقى الإمالة في يبقى الإمالة في ذلك كله على ما كانت عليه في الوصل، لأن الوقف كعارض، ولأن الإمالة سبقت إلى لفظ الحرف الممال قبل الوقف، فبقي على حرف على حاله. وعلى هذا القول العمل، ويلزم من اعتل بهذا أن يبقي الإمالة في فتحة السين والراء من موسى الكتاب والنصارى المسيح في الوصل، لأن الحذف عارض. الكلام هذا مر كثيرا ولكننا نجريها لسنتين. ولأن الإمالة سبقت إلى لفظ السين والراء قبل حذف الألف، وهو لا يفعل ذلك. وإن زال الحرف الممال بعده ذابت الإمالة من الحرف الذي قبل المحذوف لزوال ما أوجب الإمالة. وقد كان يلزم من أمال مع سكون الكسرة التي أوجبت الإمالة في مثل النهار والنير والنهار أن يبقي السين والراء من موسى الكتاب والنصارى المسيح على إمالتها. ولا عمري إن بينهما فرقا قويا، وذلك أن المحذوف في موسى الكتاب هو الحرف الممال، والمحذوف في الوقف على النار هي الكسرة التي أوجبت الإمالة، والحرف الممال باق لم يحذف فلا يشتبهان. فإن قيل: فما الفرق في الوقف على إمالة النون والألف من النار، والوقف في الوقف على إسكان الراء التي أوجبت كسرتها الإمالة، بين زوال الإمالة من السين من موسى الكتاب لزوال الألف التي أوجبت الإمالة؟ فالجواب أن قولك في النار يمكن سبق الإمالة في النون والألف، ثم لفظ بالراء المكسورة بكسرة ما أوجبت الإمالة قبل اللفظ بها لتقديرها والنية بها، ثم أسكنت الراء للوقف بعد تمكن الإمالة في حرفين، والراء التي كانت عليها الكسرة ملفوظ بها لم تحذف. وقولك موسى الكتاب إنما أميلت السين لإمالة الألف، كلام مكرر كله. فالألف قد زالت بكليتها، وقد كانت كالراء التي هي ثابتة، فلما زالت الألف زالت الإمالة عن السين، ولم يلزم ذلك في النون والألف إلا لو زالت الراء بكليتها. فلما لم تزل الراء بنفسها وإنما زالت حركتها، بقيت الإمالة في النون والألف على حالها قبل الوقف. فإن قيل: كيف الحكم في الوقف على ما دخل التنوين فيه على ألف أصلها الياء، نحو قرى ومفترا ومصلا دي مش واضحة الكلمة دي، ماشي وشبه، المهم 3 أمثلة. فالجواب أن مذهب أبي الطيب رحمه الله فيها أن يقف بالإمالة عليه وعلته في ذلك أن ما كان منه في موضع رفع وخفض فلا تعويض من التنوين فيه. فالوقف على الألف الأصلية بالإمالة لتدل الإمالة على أصلها، وذلك نحو إيه؟ سحر مفتري، هذا في موضع رفع، ونحو عن مولي، هذا في موضع خفض. والتنوين لا يعوض منه شيء في الرفع والخفض. فالوقف على الألف الأصلية التي عوض من الياء بالإمالة، لأن الإمالة لازمة فيه. وأما ما كان في موضع نصب فالوقف عليه أيضا عند الشيخ أبو طيب بالإمالة، والتي في ذلك أنك لما وقفت عوضت من التنوين ألفا، وقبلها ألف أصلية عوض من الياء الأصلية، فحذفت الثانية لالتقاء الساكنين، وبقيت الأولى وهي الأصلية، وكان بقاء الأصل أولى من بقاء الزائد، فأميلت في الوقف لأنك تقف على ألف أصلها الياء. وقد قال قوم: إن الموقوف عليه في هذا الألف التي هي عوض من التنوين، لأن الألف الأصلية قد كان أذهبها التنوين، فلا رجوع لها مع وجود التنوين أو وجود ما هو عوض من التنوين. وأيضا فإن الحذف للساكنين إنما يحذف فيه الأول أبدا، وأيضا فإن التنوين دخل بمعنى دليل الانصراف ولا يحذف ما يدل على المعنى. فالوقف على الألف التي هي عوض من التنوين في حال النصب فلا إمالة فيها على هذا القول، وذلك نحو غزة، مصلى، قرى، كله في موضع نصب. والذي قرأنا به هو الإمالة في الوقف في هذا كله على حكم الوقف على الألف الأصلية وحذف ألف التنوين. طيب، فإن قيل آخر صفحة، فإن قيل كيف الوقف على قوله طغى الماء؟ والألف في طغى يحتمل أن تكون من الواو لقولهم طغوت وطغوا وطغوا. فالجواب أن الوقف عليه بالإمالة الحمزة والكسائي، وحجة ذلك أنهما لما نقل عنهما قوله تعالى إذا بلا فرعون إنه طغي بالإمالة، علم أنهم يقدران أن الألف منقلبة عن الياء على لغة من يقول طغيت بالياء ولقوله طغيان. فلما ظهر مذهبهما فيما ليس بعده ساكن حكم بذلك فيما وقع بعده ساكن، فأجرى على الإمالة مجرى ما ليس بعده ساكن. ولو كان طغى الماء عندهما من طغوته لم يميل إنه طغى. وأيضا فإنه لما التبس قوله طغى الماء وجاز أن يكون من طغوت ومن طغيت، حمل على معنى على ما ليس بعده ساكن هو إمالتهما لقوله إنه طغى. وعلم ذلك أن ذلك عندهما من طغيت. فإن قيل كيف الوقف على كلتا من قوله كلتا الجنتين، فالجواب أنك إن جعلت ألف كلتا ألف تثنية على مذهب الكوفيين فالوقف عليها بالفتح، لأن ألف التثنية لا تمال إذ لا أصل لها في الإمالة في الياء. وقد قدمنا الكلام على ذلك. وإن قدرت ألف كلتا ألف تأنيث على مذهب البصريين وقفت بالإمالة لأنهم عندها فعلا كذكرى والتاء تدل والياء والتاء بدل من واو وأصلها كل وهذه أحرف تأخذ فيها بالوجهين ولاحتمالهما الوجهين اللذين ذكرنا. وهذا الباب واسع يقاس عليه ما لم نذكر. انتهى تعليل باب الفتح والإمالة. ثم انتقل رحمه الله عز وجل على باب إمالة هاء التأنيث في الوقف لسيدنا الإمام الكسائي. باب هذا الباب بصراحة الإمام مكي صال فيه وجال وأتى بما تقر به الأعين وقرر الكلام حتى تكون الاستفادة جمة. جزاه الله خيرا ورحمه الله عز وجل ورضي عنه، اللهم آمين. ونقف على باب إمالة ما قبل هذا التأنيث في الوقف. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص لوجهه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.